إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معشر المسلمين عباد الله، إن الله تعالى قد بعث نبينا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه الدنيا بعدما أظلمت الأرض وظهرت مظاهر الشرك والكفر، ولم يبق إلا بقايا من أهل الكتاب، وقد مقت الله تعالى أهل هذه الأرض، عربهم وعجبهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمه. فأراد الله تعالى برحمته أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأن يقيم حجته البالغة عليهم، فبعث نبينا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليقيم حجة الله تعالى على خلقه. فلما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو رحمة الله للعالمين ونوره المبين ونعمته التي أنعم بها على الأولين والآخرين، انقسم الناس إلى ثلاث طوائف، قد ذكرهم الله تعالى في أول سورة البقرة، حيث قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ثم ذكر الطائفة الثانية فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم ذكر الطائفة الثالثة فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فهذه هي الطوائف الثلاثة التي كانت في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمنون الذين آمنوا بالله تعالى وبرسوله وانقادوا لأمر الله تعالى وأمر رسوله تعظيما لأمر الله تعالى ونهي، فقوم أعرضوا عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، وهاتان طائفتان معروفتان ظاهرتان، كل طائفة تظهر ما عليها من الشعائر، وتظهر ما عليها من الاعتقادات، وبقيت طائفة تدور بين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهم المنافقون. وهذه الطائفة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبينها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعض أصحابه بوحي الله تعالى له. يبين الله تعالى له المنافقين، وهو يبين المنافقين لبعض أصحابه كحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، أمين سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم انتهى هذا العهد الطيب الكريم وانقطع الوحي، ولم يبق في الناس إلا مؤمن وكافر، أما النفاق فكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين الله تعالى المنافقين لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فلا يؤاخذ الناس إلا بما ظهر منهم، فإذا أظهروا التوحيد والإسلام والإيمان قبل منهم ما أظهروه، وإذا ادعوا الإسلام والإيمان ثم أظهروا ما يخالف ذلك من نواقض الإيمان والإسلام كانوا زنادقة كافرين. واعلموا رحمكم الله تعالى أنه لا يمكن أن يظهر هذا الكفر والزندقة إلا من نفاق في القلب أصلا. على كل حال، المقصود من قولنا أن اليوم هو إيمان وكفر، وأن هناك ممن يدعي الإسلام والإيمان قد يظهر على لسانه وجوارحه ما يناقض هذا الإيمان والإسلام، فلا يقال عنه أنه منافق، وإنما يقال إما كافر وإما زنديق. وهذا أمر ظهر ظهورا واسعا منتشرا يظهر لكل واحد قد تعلم أصول التوحيد وأصول الاعتقاد وأصول أهل السنة والجماعة التي تخالف الخوارج المارقة والتي تخالف المرجئة المميعة. إن الله تعالى أنعم على هذه الأمة بالشهادتين، أنعم عليهم بشهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله التي من قالها صادقا وعمل بمقتضاها حرم الله تعالى جسده على النار. ما أعظم هذه النعمة، على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلمة من قالها وعمل بمقتضاها حرم الله تعالى جسده ووجهه على النار. وكذلك هي كلمة الكلمة التي تعصم الدماء والأموال، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. كلمة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين، فيجب على المسلمين أن يتعرفوا على كلمة الإسلام وما يتعلق بأركانها ومقتضاها وشروطها وتمامها ومكملاتها، وما يتعلق بهاتين الشهادتين من النواقض ومن النقائص حتى يبتعدوا عنها، فإنها يدور عليها سوق الجنة والنار. إلا أنها إلا أنه أبى الطائفة ممن يدعون الإسلام أن يميعوا هذه الكلمة، وقد رفضوا هذه النعمة، بل ورفضوها لمن أنعم الله تعالى عليهم بها، وهم المنافقون من هذه الأمة، وهم المنافقون من هذه الأمة الذين أظهروا شيئا من نفاق قلوبهم. فيجب عليكم أن تعرفوا شيئا من علامات الزندقة، من علامات الزندقة والإلحاد، لا نقول حتى تتهموا أصحابها بالزندقة، لا، وليس سبيلنا وليس طريقنا، وإنما طريقنا هو أننا ننجو بأنفسنا، وأننا نسعى إلى أن نحصن أنفسنا من الشر ومن الهلاك، وإنما نذكر هذه العلامات حتى يتحصن المسلمون بدين الله تعالى، وحتى يعرفوا ما في هذه العلامات من الشر فيبتعدوا عنه. من علامات الزندقة والإلحاد الظاهرة ادعاء الإسلام وإبطان الكفر، ادعاء الإسلام وإبطان الكفر، وهذا يظهر على فلتات الألسن وصفحات الوجه. لا يمكن أن يكون هناك كافر يخفي كفره إلا ولا بد أن يظهر ذلك على صفحات وجهه وفلتات لسانه. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فهؤلاء يبطنون الكفر، وكفرهم لا بد وأن يظهره الله تعالى. فادعاء الإيمان والإسلام وحده لا يكفي، حتى يكون مع ذلك ما يؤيده ويقويه ويبرهن على صحته من العمل الصالح بتعظيم شعائر الله جل وعلا وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين وتعظيم أمر الله تعالى ونهيه. ومن أظهر علامات أهل الزندقة والإلحاد أنهم يستهزئون بشريعة المسلمين، أنهم يستهزئون بشريعة المسلمين، وكذلك يستهزئون بحملة هذه الشريعة كأئمة المسلمين الأئمة الأربعة وكأئمة الدعوة الذين حملوا أمر هذه الدعوة وشهد لهم الأعداء قبل الأولياء، كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكشيخ الإسلام ابن تيمية، كالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكسائر مشايخ مشايخنا كأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي، وأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، وكذلك الشيخ ابن باز وغيرهم من أئمة المسلمين. فإن من أظهر علامات أهل الزندقة والإلحاد أنهم يستهزئون بشريعة المسلمين ويستهزئون بحملة هذه الشريعة المباركة، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. فهذه من علاماتهم الظاهرة، بل هي علامة أهل البدع كافة، كما ذكر ذلك الصابوني وغيره، كأبي حاتم الرازي وغيره من أئمة المسلمين. علامات أهل البدع عليهم ظاهرة، وأظهر علاماتهم الطعن في حملة الآثار، إلا أن أهل الزندقة والإلحاد يزيدون مع ذلك التعرض لشريعة المسلمين، التعرض للقرآن، التعرض لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك من علاماتهم الظاهرة، من علامات أهل الزندقة والإلحاد، من علاماتهم الظاهرة أنهم يقلبون الحقائق، ويدعون أنهم مصلحون في الأرض. والله تعالى يقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون ولكن لا يشعرون. فهؤلاء ادعوا أنهم مصلحون والحقيقة أنهم مفسدون. فدعوى الصلاح لا محل لها إلا إذا دل على ذلك أثر هذه الدعوة. فمن ادعى أنه من المصلحين لا تقبل دعواه حتى تظهر أثر هذه الدعوة، فإذا كانت أثر دعوته طيبة مباركة كانت دعوته طيبة مباركة، وإلا فقد ادعى فرعون الإصلاح، قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا، قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا إلى سبيل الرشاد. وكذلك ذكر الله تعالى آيات عن فرعون لعنه الله تعالى أنه اتهم موسى عليه السلام بأنه يفسد في الأرض وبأنه يريد أن يعلو في الأرض ويريد أن يتكبر فيها، وكل هذا من دعوى الفساد التي كان يزعم أنها دعوى إصلاح. فالصلاح ودعوى الإصلاح لا بد له من أثر ومن ثمرة تظهر. فمن ادعى أنه يدعو إلى الصلاح ودعوته تؤدي إلى الفساد، سفك الدماء، تخريب البيوت، ترميل النساء، تيتيم الأطفال، فساد البلاد والعباد، وفساد انتظام شؤونهم، لا يمكن أن يكون هذا من الصلاح أبدا. وكذلك من ادعى الصلاح بتعطيل أحكام الله تعالى وتعطيل شريعته وتنحية هذه الشريعة جانبا وبفصلها عن مناحي الحياة، ثم بعد ذلك يظهرون الفساد من الزنا والخنا والغنى وغير ذلك من أنواع الفساد الظاهرة التي لم يبق بيت من بيوت الإسلام إلا أصابه شيء من هذا الفساد، فلا يمكن أن يكون هذا من الصلاح، لا يمكن أن يكون هذا من الصلاح. من أعظم علامات وأمارات أهل الزندقة والإلحاد قلب الحقائق، أنهم يقلبون الحقائق، ومنها أنهم يدعون أنهم يدعون إلى الإصلاح، والحقيقة ما ظهر من دعواهم من الثمرة والأثر إلا الفساد وإلا الشر. وكذلك من علامات أهل الزندقة والإلحاد التمييع والتلون، وأنهم مع هؤلاء بوجه وكذلك مع هؤلاء بوجه، فهذه من أماراتهم ومن علاماتهم الظاهرة البادية. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذه من علاماتهم الظاهرة البادية، أنهم متلونون، أنهم يقومون مع من قام ويقعدون مع من قعد، يدورون مع هؤلاء بوجه ومع هؤلاء بوجه، يتكلمون بالكفر مع الكافرين وبالزندقة مع الزنادقة وبالإسلام مع المسلمين وبالإيمان مع المؤمنين. لا بأس أنهم يعتقدون ما في الإنجيل مما حرفه النصارى من التثليث، ويعتقدون ما في التوراة مما حرفه اليهود من عيب الله تعالى من صفته بالنقائص. وكذلك إذا كانوا مع المؤمنين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا من أعظم ومن أظهر علاماتهم. وكذلك من أظهر علامات أهل الزندقة والإلحاد أنهم يدعون إلى المنكر ولا يستحون من ذلك، دائما يدعون إلى المنكر ويسعون ويجتهدون في الدعوة إلى المنكر، بل وينهون عن المعروف، دائما يدعون إلى المسلسلات والأفلام وإلى حرية الإبداع وحرية الاعتقاد وحرية الثقافة. ولا بأس بالمرأة إذا تبرجت وبالمرأة إذا خرجت، ودعوى المساواة بين الرجل والمرأة وبين الذكر والأنثى وغير ذلك من أنواع الدعاوى التي هي منكر يعلم الكافرون أنها من المنكرات، والأبحاث الأخيرة التي جاءت من دول أوروبا وغيرها من دول الكفر قد ثبتت أو أثبتت أن سبب الفشل والفساد في أوروبا وهذه الدول في العصور الأخيرة هو أنهم جعلوا المرأة مساوية للرجل وأخرجوها عن بيتها ففسدت البيوت وانتشر الفساد عندهم أكثر من الصلاح وإن أظهروا ضد ذلك. على كل حال، من أظهر علامات أهل الزندقة والإلحاد أنهم يدعون إلى المنكر، يدعون إلى ذلك ولا يستحون من ذلك. قال تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فهؤلاء المنافقون وهؤلاء الزنادقة الملحدون من أظهر علاماتهم أنهم يصدون عن سبيل الله، يأمرون بالمنكر من هذه الصور التي ذكرناها وينهون عن المعروف، ينهون عن كتاب الله، يصدون عنه وما يهلكون إلا أنفسهم، وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله جل في علاه، ينهون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحذرون من حملتها ويصفونهم بأبشع الأوصاف ويبغضون الناس فيهم ويظهرون أصحاب اللحى وأصحاب القمص وأصحاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأبشع الصور حتى تشمئز قلوب الناس وحتى تنصرف قلوب الناس عن هذه المظاهر وهذه الشعائر الطيبة. هذه من أظهر علامات الزندقة والإلحاد التي تظهر وظهرت ولا تزال تظهر. إخوة الإسلام، هذه علامات كثيرة متعددة ظاهرة بادية يسعى إليها أهل الكفر ويسعى إليها من يساعدهم من أهل النفاق من هذه الأمة أو ممن ينتسب لهذه الأمة. فاحذروها وانظروا فيها، فإذا رأيتموها فابتعدوا عنها ولا تقلدوا أصحابها، بل اعلموا أن هذا مخالف وصاد عن سبيل الله وباب من أبواب الهلكة والشر العظيم، وهو جالب من مجلبات سخط الله تعالى وموجب من موجبات غضبه جل في علاه. فاحذروا الزندقة والإلحاد والكفر، واحذروا مواطن النفاق والشر، فإن هذه علامات وغيرها كثير من العلامات التي ذكرها الله تعالى في كتابه وذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هذه أظهر علاماتهم وأشهر سماتهم، فاحذروها واتقوها وكونوا على ضدها، فإن هذا سبيل الموحدين، سبيل المؤمنين الذين يحبون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وصدقوا في إيمانهم وإسلامهم، والذين أرادهم الله تعالى وهداهم إليه جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال تعالى عن أهل الزندقة والإلحاد: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هذه صورة من صور أهل النفاق والإلحاد والزندقة الظاهرة، الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، يأخذون من دينهم أو يأخذون من شريعة المسلمين ما يوافق أهواءهم، يأخذون من دين الله تعالى ما تطيب إليه نفوسهم، أما إذا قضى الله تعالى ورسوله ما يصادم ما هم عليه وما يصادم توجهاتهم إذا هم معرضون. وهذه سمة ظاهرة وعلامة بادية في أهل هذا العصر، وهذه علامة ذكرها الله تعالى في كتابه كما مرت الآية، وكذلك قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هؤلاء الذين يتخيروا من دين الله تعالى ما يناسب أهواءهم، هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وليس لهم حظ من هذه الشريعة الطيبة الكاملة المهيمنة المباركة التي لا صلاح ولا فلاح لهذه الأمة ولا لأفرادها، لا صلاح لهذه الأمة مجتمعين أو منفردين، لا صلاح لهذه الأمة على سبيل الفرد أو على سبيل الأسرة أو على سبيل المجتمع إلا بتحقيق هذه الشريعة على النفس وعلى الأهل وعلى من تلي وعلى المجتمع بأسره. هؤلاء الذين يتخيرون يأتون إلى الشريعة حيث رأوا أن لهم المصلحة، نعمل بيتا للزكاة إذا كان الحاجة إلى المال وإذا كان هذا الأمر يريده الناس ويطلبون منه هذا ويطلبون من هذا الوجه ما يحتاجون إليه في هذا الوقت وفي هذا الزمان. أما سائر الشريعة المباركة لا نحتاج إليها الآن، أو هي تعارض مصالحنا الآن، أو هي تؤدي إلى تعطيل ما نريده من أمور الدنيا. هذه من أظهر علامات أهل الزندقة والإلحاد، وكذلك من أظهر علاماتهم أنهم يكذبون بوعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله تعالى عنهم أنهم يقولون: ما وعدنا الله ورسوله؟ قال: إذ يقول الذين في قلوبهم مرض والمنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فهؤلاء شاكون فيما وعد الله تعالى به. الحقيقة أنهم قد يئسوا من رحمة الله وهم في شك من الآخرة، وهم مكذبون بوعد الله جل في علاه ووعد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله تعالى هؤلاء يكذبون به، في نفوسهم شك من الآخرة، في نفوسهم شك من نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فظهر على ألسنتهم وجوارحهم الكفر والزندقة. فاتقوا الله عباد الله، آمنوا بالله حق الإيمان، ووحدوه حق التوحيد، واصدقوا ربكم واصدقوا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يضركم بعد ذلك من ضل. اصدقوا الله تعالى يصدقكم، وآمنوا به واتقوه حق تقاته، ولا تبالوا بمن يخالف دينكم وبمن يخالف شريعة نبيكم، فإنه لا يضر إلا نفسه. فآمنوا بالله جل وعلا، وحافظوا على هذا الإيمان، ورعوه حق رعايته، واتقوا الله تعالى حق تقاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقني وإياكم للإيمان وللتوحيد وللسنة وللعمل بذلك وللعمل بمرضات الله جل في علاه، وأن يقينا شر كل ذي شر من الزنادقة والملحدين والعلمانيين، وكذلك أعداء الإسلام من الكفرة وغيرهم. أسأله سبحانه أن يأخذ بنواصي ولاة أمر المسلمين إلى ما فيه الخير، وأن يرزقهم بطانة صالحة تكون فيها صلاح البلاد والعباد. نسأل الله العظيم أن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير، وإلى ما فيه إقامة شرعه جل في علاه، وإلى ما فيه تعظيم أمره ونهيه، وإلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يرفع بهم الشر عن البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.